الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم انصر الإسلام واجعلنا ممن نصره، اللهم اخذل الشرك واجعلنا ممن خذله، اللهم أقم للدين دولة واجعلنا من جندها، اللهم ارفع للإسلام راية واجعلنا ممن رفعها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولكن إلى أين؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من شهر رمضان. إلى أين؟ لا يعلم أحد. ما هي وجهته؟ ما مراده؟ ما مقصده؟ لا يعلم أحد. لقد كان الأمر في غاية السرية والكتمان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب الحذر والحيطة حتى عن أقرب الناس إليه أبو بكر رضي الله عنه وعائشة. خرج النبي في العاشر من شهر رمضان إلى مكة المكرمة. إلى أين؟ إلى مكة المكرمة ليسطر صفحة جديدة من صفحات الجهاد في سبيل الله، وليرفع للدين راية، وليقيم للإسلام دولة. ودعونا نقولها بصراحة أحبتي في الله، لقد قامت دولة الإسلام في رمضان. نعم، لقد قامت دولة الإسلام في رمضان، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للمشركين عهد، وليس للمشركين من أي ملة أو دين عهد. نقضت قريش عهدها، فأعد النبي عدته، وأخذ رهبته، وجهز نفسه، واستعد كما ينبغي أن يستعد القادة والمجاهدون. واصطحب معه جيشا ضخما قوامه 10,000 مقاتل. قوامه 10,000 مقاتل. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم أيها الأحبة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله نحن الأعلون إن شاء الله. والله المسلمون هم الأعلون إن شاء الله. الله الذي قال ذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة منذ 8 سنوات وهو حزين كئيب. لماذا؟ لأنه أخرج من بلده ظلما. خرج من مكة حزينا لأنه لم يتمكن من هداية أهل مكة جميعا. طاقت به مكة بما رحبت. فخرج صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه، فرارا بدعوته، فرارا بعقيدته، ووقف بعيدا عن مكة ونظر إليها في ألم وحسرة وقال: والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله، ثم إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. خرج النبي بأصحابه، خرج بالمستضعفين، ومكث 8 سنوات يربي أصحابه ويعلم أصحابه ويغرس فيهم الفضائل والمكارم والأخلاق. نعم أيها الأحبة، ورجع في 8 من الهجرة ومعه 10,000 مقاتل. لقد قامت دولة الإسلام، لقد قامت دولة الإسلام، لقد دار الزمان دورته، لقد دار الزمان دورته. أول درس من دروس فتح مكة وهو الإيمان بسنة التداول، وهو الإيمان بسنة التداول في بناء الدول، وهو أن الزمان لا يستقر على حال أبدا. وصدق الشريف الرندي رحمه الله حينما قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من زره زمن فاءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يقر على حال لها حال. نعم أيها الأحبة، سنة التداول في بناء الدول. لقد آن اليوم الذي ستذهب فيه دولة أبي جهل، لقد آن اليوم الذي زالت فيه دولة أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأمية بن خلف والوليد بن عقبة وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة. لقد راح كل هؤلاء ورجع الإسلام ومعه عمار وبلال وسلمان رضي الله عنهم. نعم لقد ذهب صناديد الكفر وبقي أهل الإسلام وحملة الدين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنوات. أخذ النبي بكل أسباب الحيطة والحذر، سرية تامة، ونشر عيونه في كل مكان، ووضع أجهزة المخابرات على مداخل ومخارج المدينة، وبث عيونه في كل مكان. ف ثم بعد ذلك توجه إلى السماء وقال: اللهم خذ بأعين قريش عنا. وعلى الرغم من ذلك أوشكت الخطة على التصرف. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم وقال: انطلقوا إلى روضة خاص، مكان بالجزيرة. قال: انطلقوا إلى هذا المكان ستجدون به امرأة معها كتاب، فأتوني به. انطلق الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا المرأة في المكان الذي وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها سيدنا علي: أخرجي ما معك من كتاب. قالت: ما معي شيء. قال: أخرجي ما معك من كتاب. قالت: ما معي من شيء. ففتشوا متاعها فلم يجدوا به شيئا. قال لها سيدنا علي: والله ما كذب رسول الله، ما كذب رسول الله، إما أن تخرجي ما معك من كتاب وإلا جردتك بثيابك. فلما رأت المرأة هم علي رضي الله عنه أخرجت الكتاب من ضفيرتها، وإذا فيه كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي إليهم. دعاه النبي: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، فوالله إني لمؤمن أحب الله ورسوله وما ارتدت عن ديني يا رسول الله. أنا ما ارتدتش، ولكني لم أكن من أهل مكة، أنا ماليش عيب، ماليش عشيرة أهل مكة، فأحببت أن يكون لي عند أهل مكة يدا يحمون بها أهلي يا رسول الله. قال له: حبيت أعمل جميل في أهل مكة. سيدنا عمر غضب، غضب، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: يا عمر دع، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شيخ سيد قطب رحمه الله له تعليق نزلت الآية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. شيخ سيد قطب يقول رحمه الله: على الرغم من كل ما ذاقه الصحابة من أهل مكة، وعلى الرغم من بعدهم وتشريدهم وإيذائهم وتعذيبهم، إلا أنه قد بقيت في قلوبهم رأفة لأهل مكة، فأبى الله عز وجل إلا أن يكون إيمانهم خالصا لوجه الله. أبى الله إلا أن يتجرد الصحابة من كل رابط ومن كل وشيجة ومن كل صلة إلا صلة الدين فقط. سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق لقيه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية رضي الله عنهما، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث كان شاعر، وكان أخو الرسول من الرضاعة، كان شاعرا، آذى النبي إيذاء بل بالغا. أما عبد الله بن أمية فكان إذا لقي الرسول بمكة قال له ماذا؟ لما كان عبد الله بن أمية يلقى الرسول في مكة يقول له يا محمد يا محمد والله والله لا أؤمن بما جئت به. أنا مش هنؤمن باللي أنت جئت به ده. والله لا أؤمن بما جئت به حتى يكون لك سلم إلى السماء. قال لما يبقى لك سلم إلى السماء فتصعد عليه إلى السماء وأنا أنظر إليه، ثم تأتيني بصدق من السماء معه أربعة من الملائكة. جيب لي صدق مختوم، شهادة من فوق مختوم، صدق من السماء معه أربعة من الملائكة فيشهدون أن ما جئت به هو الحق، ولا والله لا أظن أني أصدقك بعدها. وعلى الرغم من ذلك برضه مش هصدقك. سار الزمان دورته وجاء عبد الله بن أمية بنفسه ليلقي بنفسه تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن براءته من الأوثان ويعلن إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية رضي الله عنهما، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحادي والعشرين من شهر رمضان مكة، كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله في فقه السيرة: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدور في خلده ذكريات الماضي. أكيد يا إخوة، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كل معاناة عاناها من أهل مكة، تذكر كل إيذاء أوذي به من أهل مكة، تذكر كل قطيعة من أهل مكة، تذكر كل من بصق في وجهه من أهل مكة، تذكر كل من وضع التراب على رأسه من أهل مكة، تذكر كل من وضع النجاسة على ظهره وهو ساجد يصلي إلى جوار الكعبة، تذكر ثلاث سنوات من الحصار الطويل أكل فيها صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوراق الشجر في مكة وهم محاصرون في شعب أبي طالب، تذكر حينما كان يمر على القبائل فيدعوهم إلى الإسلام والتوحيد وأبو لهب من خلفه يقول: لا تصدقوه لا تصدقوه فإنه كاذب. دار الزمان دورته ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من جهاتها الأربع ومعه عشرة آلاف سيف شهرت في سبيل الله، فكيف كان دخوله صلى الله عليه وسلم؟ لقد دخل النبي على ناقته بعد أن أحنى رأسه وكادت لحيته أن تمص ظهر جواده صلى الله عليه وسلم، دخل متواضعا لله عز وجل، دخل متواضعا يبتهل إلى ربه بالشكر والثناء ويلهج لسانه بذكر الله عز وجل والثناء عليه وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. دخل النبي مكة، وما أدراك ما دخول النبي مكة؟ لتأتي الدنيا كلها ولتدرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن لأهل مكة عند عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا أمان. لم يكن لأهل مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتجون بها. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة لأباد أهل مكة جميعا، بل لجعل بيوت مكة ومنازلها أكواما من التراب. ولكن ماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي صنعه الرسول العظيم والفاتح العظيم صلى الله عليه وسلم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى لأهل مكة الأمان، فقال: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وبعد كده اللي مشي في الشارع هو قانون طوارئ، بس بمعتقد وفقه صحيح. حضرة اليوم دخل الناس بيوتهم وامتلأ المسجد بالناس، ثم جمعهم صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليهم وقد ذلت رؤوسهم وقد انحنت جباههم وقد ظهرت عليهم علامات الهزيمة والخسارة، ثم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله العظيم، الآن الآن أصبح محمد صلى الله عليه وسلم أخ كريم وابن أخ كريم. وأين الثلاثة عشر عام التي قضاها في مكة صلى الله عليه وسلم معذبا مقاربا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه رحمة، فهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. نظر إليهم ثم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أهكذا في لحظة واحدة أهكذا ينسى المسلم كل عداوة؟ أهكذا ينسى المسلم كل قطيعة؟ أهكذا ينسى المؤمن كل إيذاء؟ نعم أيها الأحبة، وهذا هو الفرق بيننا وبين الكفر. ولنعيد النظر في دراسة التاريخ مرة أخرى. لقد سخر الصليبيون القدس فقتلوا بها 70,000 شخص. حينما احتل الصليبيون بيت المقدس قتلوا فيه 70,000 رجل مسلم، 70,000 رجل وامرأة وطفلا مسلما، قطعت رؤوسهم ومزقت أبدانهم على أعتاب بيت المقدس. حتى حينما حاول بعض كتاب التاريخ من النصارى أنفسهم زيارة بيت المقدس، قال: لم أتمكن من التوجه إلى بيت المقدس إلا على جثث وأشلاء المسلمين، ووصلت الدماء في المدينة إلى ركبتيه. هؤلاء كفر، هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان. 70,000 مسلم في بيت المقدس في يوم واحد ذبحوا. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون. وحينما دخل غلاف حلب ذبح بها 20,000 مسلما، 20,000 مسلم ذبحهم هلاك وقطع رؤوسهم وبنى برؤوسهم هرما من الجماجم. خير، هؤلاء كفر يا اخوة، صنع من جماجم المسلمين هرما يتكون من 20,000 جندبة. تخيل 20,000 رقص مسلم سجد لله عز وجل قطعهم هناك وبنى بهم هرما في حلب. واستمر المجرم في زحفه حتى وصل الى بغداد، وما ادراك ما صنعه ببغداد. حاصر بغداد سنه 656، ربما 92 دخل النصارى القدس وذبحوا به 70,000 492 هجري. 356 هجريه دخل هلاك بغداد، حصرها حصارا طويلا. ولما يئس الخليفه العباسي من المقاومه ارسل الى هلاك وفدا، فرفض هلاك مقابلته وقال يجب ان يخرج خليفه المسلمين بنفسه لاستقباله، ولا ياتي وحده بل ياتي ومعه اولاد واهل بيت ووزراء ورجال الدين والعلماء والفقهاء والقضاة والمدراء. خرج الخليفة العباسي ذليلا بعد ان جمع اسلاف كبد دولته، خرج بهم الى هلاك خارج بغداد. ولما حاول الدخول على هلاك رفض الحرس دخوله، قالوا لم يدخل احد على الامير الا الخليفة ومعه 17 رجلا، خليفة مع 17. ثم اخذ الوفد بكامله فذبحوا والخليفة ينظر اليه. ذبح الوفد بكامله والخليفة ينظر اليه. ثم دخل الخليفة على هلاك فقتل ولديه امام عينيه، ذبح ابنه الكبير وابن الوسطان امام عينيه، واسر الولد الثالث، واسرت اخوات الخليفة العباسي الثلاث خديجة ومريم وفاطمة، وذبح محي الدين الشيخ محي الدين عبد الرحمن ابن الامام ابو الفرج بن الجوزي رضي الله عنه، وذبح اولاده الثلاثة عبد الكريم وعبد الله وعبد الرحمن امام عينيه. ثم ذبح القاضي بن النيار مؤدب الخلافة رضي الله عنه والخليفة ينهار. لا كفر، كل ذلك يصنع بالمسلمين والخليفة ينظر خاسئا ذليلا. ثم اصطحب الخليفة إلى داخل بغداد ومعه ولده، وانطلق التقار في المدينة يعيثون فسادا ويخربون كما شاء 40 يوما متواصلة، 40 يوما بليلة متتالية، والقتل لم يتوقف في بغداد لحظة واحدة. قتل التتار في بغداد كما ذكر بعض المؤرخين 2000 نفس، 2 مليون. انت متخيل الرقم ده سنة 656؟ بغداد كانت أكبر عاصمة على وجه الأرض. تخيل لما يبقى فيها 2 مليون بني آدم سنة 652، أنت لما تتكلم مع واحد من 30 40 سنة يقول لك البلد كانت فاضية، فما بالك سنة 656؟ لما يقتل هلاك في 40 يوم 2000 مسلم كلهم من العلماء والمجاهدين ورجال الدين وكلهم مسلمون، واستباح اموال الخلافة واستباح اعراض المسلمين. ثم بعد ذلك امر بقتل الخليفة العباسي. كيف قتل؟ امر بقتل انا عاوزك تتخيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة ودخول الكفرة على المسلمين. احنا مش بنحكي قصص، انا عاوز نعرف يا اخوة قيمة الدين اللي احنا شايلينه. احنا ما احناش عارفين قيمة الاسلام. نحن لو قرأنا في تاريخنا لعرفنا قيمة ديننا. امر هناك بقتل الخليفة العباسي كيف؟ لقد امر بقتله رفقا بالنعال، حتى ما ماتش بالسيف، فأمر الجنود إن هم يلعبوا بكرة حتى خرج قوله. تخيل المهالة، متخيل الإذلال. ثم انطلق الطفار إلى مكتبة بغداد. مكتبة بغداد كانت أكبر مكتبة على وجه الأرض، كان فيها حصيلة 600 سنة من العلم وسعي العلماء، حوالي أكثر من 600 سنة، فيها كتب وشروح وتفاسير وعلوم في جميع المجالات، حصيلة أكثر من 600 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقوط بغداد. الهمج هيعملوا هؤلاء، همج أمر هؤلاء بأن تحرق مكتبة بغداد وأن يلقى ما فيها من كتب في نهر دجلة والفرات. أكبر مكتبة لما تقرأ ويقرأ في قصة التفاهم للدكتور راغب السرجاني، واقرأ في قصة الحروب الصليبية للدكتور راغب السرجاني، اقرأ لترى ماذا صنع هؤلاء المجرمون في المسلمين في بغداد وغيرها، اقرأ لتعرف مدى حقد الكفرة على المسلمين، واقرأ لترى مدى رحمة الإسلام وأهله بالكفر وأهله. أمر بإلقاء مكتبة بغداد كلها في نهر دجلة والفرات. خلي بالك نفس الأمر صنعوا النصارى في قرطبة سنة 636 قبل سقوط بغداد ب20 سنة، لما سقطت قرطبة في بلاد الأندلس في أيدي النصارى من الأسباب، أحرقوا مكتبة قرطبة بكاملها، وكان فيها ملايين المجلدات، وصنعه النصارى في مكتبة طرابلس في لبنان، وكان بها 3 ملايين مجلد، 3 مليون مجلد، وصنعه السفاح الأمريكي والمجرمون الأمريكان حينما دخلوا بغداد مجددا. والتاريخ يعيد نفسه أيها الأحبة، صنعه مجرم العالم، المجرم الأمريكي صنعه ببغداد، قتل العلماء وقتل المسلمون من أهل السنة وأحرق المساجد وأحرق المكتبات. والتاريخ يعيد نفسه. دخل النبي مكة فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمفتاح الكعبة، وكان مع عثمان بن طلحة رضي الله عنه. مفتاح الكعبة ده شرف، يعني كانوا العرب مقسمين حماية البيت السقاية قبيلة، والحجامة قبيلة، والرفانة قبيلة، كل قبيلة والسعادة، لأنه باب من أبواب الشرف. فمفتاح الكعبة كان مع سيدنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه. سيدنا عثمان كان أسلم قبل فتح مكة. دعا النبي بالمفتاح، ولما جاء عثمان بالمفتاح قال هاك المفتاح يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتذكر يا عثمان؟ قال نعم يا رسول الله. ما الذي تذكره عثمان؟ إيه اللي تذكره؟ في الجهل قبل النبي ما يهاجر، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا اخوة ستقوم دولة الاسلام رضي من رضي وابى من ابى، وستعود الخلافة الاسلامية من جديد، هذا موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيندحر الكفر واهله، وسيزول الكفر واهله، وسترفع رايات الدين في كل مكان. قبل النبي ما يهاجر المفتاح كان مع سيدنا عثمان وكان لسه مشرك، فالرسول هو بيطوف حوالين الكعبة وجد عثمان بن طلحة، فقال يا عثمان أعطني المفتاح، الرسول عاوز يخش الكعبة، فقال أعطني المفتاح يا عثمان، فقال لا. يا عثمان أعطني المفتاح، قال لا. ولك أن تتخيل حينما يدخل أبو جهل وأبو لهب الكعبة ويحرم محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم من دخولها. يا عثمان أعطني المفتاح، قال له. قال لربما أتى يوما يا عثمان وأصبح المفتاح في يدي ثم تسألني إياه فلا أعطيه لك. قال له يا أخي يعني لربما الزمان يزول دورته والمفتاح ده يبقى في إيدي أنا وتطلبه مني ما تهلكش. قال له إنت يا عثمان ولست مشرك. قال لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. ده اليوم ده لو جئت يبقى كده قريش هلكت وذلت. فقال له صلى الله عليه وسلم بل عمرت يومئذ وعزت يا عثمان. ده اليوم ده يوم عمار قريش ويوم عز قريش. فلما جاء سيدنا عثمان يوم الفتح بالمفتاح وقال واعطاه للنبي قال اتذكر يا عثمان؟ قال نعم يا رسول الله. اخذ النبي المفتاح فدخل الكعبه فطهرها مما فيها من اوثان واصنام وجعل يطوف بالبيت وهو يرمي الاصنام بقضيب في يده وهو يحطم الاصنام بقضيب في يده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اقبل سيدنا علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله اضمم لنا الحجابه الى اصدقائه. قالوا ادينا المفتاح يبقى بني هاشم مع اصدقائه. فقال النبي اين عثمان بن طلحه؟ فقال لبيك يا رسول الله. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاك مفتاحك يا عثمان. وليس له رب. قال المفتاح هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء خذوها يا بني عبد الدار خالدة باردة لا ينازعكم فيها إلا ظالم. وما زال مفتاح الكعبة إلى اليوم في نسل سيدنا عثمان بن طلحة وفي بني عبد الدار في المملكة العربية السعودية إلى اليوم. إلى اليوم أيها الأحبة. النبي وهو يطوف في مكة وجد امرأة عجوزا فدعته يا رسول الله يا رسول الله. فترك النبي أصحابه وذهب إلى هذه العجوز ثم خلع رداءه وأجلفها عليه. فرش لها عباءته صلى الله عليه وسلم وجلس معها فترة طويلة يكلمها. ولما رجع إلى الصحابة قالوا له يا رسول الله من هذه المرأة؟ من هذه المرأة التي تركت أصحابك وجيشك وأمراء جيشك وقواته وذهبت لتجلس معها يا رسول الله؟ تخيل يا دومي. قال هذه المرأة كانت تأتينا أيام خديجة. ست دي كان صاحب خديجة وكانت بتيجي أيام ما كنا لسه في مكة أيام خديجة كانت تيجي تقعد مع خديجة. فجلست معها إكراما لها ووفاء لخديجة رضي الله عنها. تخيل الإخوة عودة تتخيل الموقف في هذا الفتح العظيم وفي هذا النصر العظيم وفي هذا اليوم العظيم لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم زميلة كفاحه وشقيقة دربه والوفية رضي الله عنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. لا ينساها النبي ولا ينسى الوفاء لها في ذلك اليوم. لأن خديجة أسهمت وشاركت في بناء الدولة الإسلامية. جاءت عائشة وغارت من حديث النبي عن خديجة كل شوية خديجة صنعت خديجة فعلت خديجة رضي الله عنها خديجة قدمت. قالت فغرت وما غرت من امرأة زيرتي من خديجة وهي ميتة. فقلت له يا رسول الله وهل هي إلا عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلت بها خيرا منها؟ ايه يعني خديجة؟ كانت امرأة عجوز حمراء الشدخين يعني اسنانها وقع اسنانها صغر عجوز قتلت اقصد نفسها قتلت ترك الله خيرا منها. قال لا والله لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. الله ربنا ما جاليش عمر الناس آمنت بي حينما كفر بي الناس وصدق. شوف الوفاء يا إخوة، شوف المرور، انظر إلى الوفاء وإلى المرور. ده إنسان عاش فترا مضقعا وأذل زوجته معه سنوات 10 سنين و20 سنة، وبعدين لما ربنا كرمه واغتنى يرميها رمية الكلب هي وأولادها ويذهب ليتزوج من جديد. الإنسان لم يحرم الزواج، ولكن أين الوفاء لهذه المسكينة؟ أين الوفاء لهذه المرأة؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حينما كفر بي الناس وصدقتني حينما كذبني الناس وواستني بمالها حينما حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. انظر الى وفاء النبي في مكة، امرأة عجوز يخلع لها عباءته ويجلسها عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل يطوف بالبيت الحرام فوجد فضالة ابن عمير رضي الله عنه وهو يطوف بكعب، وجد فضالة وهو يطوف. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر يا إخوة إلى التخلص من الأحقار والضغائن، رأى النبي فضالة وهو يطوف فقال النبي أفضالة أفضالة؟ قال لبيك يا رسول الله. فضالة لا عشان يبدل رايح يطوف ويتحين الفرصة ليصل النبي في الحرم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فضالة فضالة. قال لبيك يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث نفسك يا فضالة؟ قلت لكل الناس نفسك. قال لا شيء، كنت أذكر الله يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله يا فضالة استغفر الله يا فضالة. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدر فضالة رضي الله عنه ودعا له يقول فضالة فوالله ما رفع صلى الله عليه وسلم يده من على صدري إلا وهو أحق خلق الله عز وجل إليه. تخيل هذا العفو العظيم، أقل شيء يا إخوة أن يمزق فضالة إربا إربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينشر العدالة، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما غدر صلى الله عليه وسلم وما خان صلى الله عليه وسلم، بل الأغرب من ذلك جاء إليه عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه. عبد الله بن أبي السرح ده أسلم مبكرا وهاجر إلى المدينة وكتب الوحي، تخيل كان مسلم وكان بيكتب الوحي، ثم ارتد عن الإسلام مرة أخرى ورجع إلى أهل مكة. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه بسرعة، دمه أول ما دخل مكة. فذهب عبد الله بن أبي السرح إلى عثمان رضي الله عنه وكان أخاه إلى الرضاع، فقال له خذ لي الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب به سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله اعفو عن عبد الله بن أبي السرح. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأداه عن يمينه فأعرض، فأداه عن شماله فأعرض، فأداه من أمامه فعفى النبي عنه. فأسلم عبد الله بن أبي السرح ثم انصرف، فنظر النبي إلى من حوله وقال لهم أما كان اسمع أما كان منكم رجل رشيد حينما رآني أعرضت عنه فقام إليه فقتله؟ لما شفتوني اعرضت عنه مفيش واحد جاب يدله. فقالوا يا رسول الله هلا اومات لنا، يعني لو غمست غمزه كده. فقال ما ينبغي ان يكون لنبي خائنة عين. حتى الغمزه دي هو ده النبي، هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة مطاردا ورجع إليها بعد ذلك بثمان سنوات فاتحا. أترانا نعود إلى سيرة النبي فندرسها؟ أسأل الله أن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. نحن ايها الاحبه حينما نتكلم في هذه الامور التاريخيه فانما نريد ان نعيد مجد رمضان من جديد. نريد ان نثبت كيف كان رمضان فتحا على الامه قبل ذلك، وكيف كان رمضان ميدانا واسعا وساحه رحبه من ساحات الجهاد في سبيل الله. حينما ينتصر النبي في بدر في رمضان، وحينما ينتصر النبي في فتح مكه في رمضان، وحينما ينتصر المسلمون على التتاري في رمضان، وحينما ينتصر المسلمون المصريون على اليهود اخوان القرده والخنازير في رمضان، فهذا لا شك فيه دلاله على ان رمضان يجب ان يكون شهر جهاد، جهاد للنفس، وجهاد في الطاعات، وجهاد في ترك المعاصي والذنوب والشهوات، وليس جهادا في ان يثقل الانسان كاهله بالديون. نحن ايها الاحبه نضيع رمضان حقيقه في سفاسف الامور. فكلنا يضيع رمضان في بدايته في الطعام والشراب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وإذا ما دخل آخر رمضان انشغلت الأمة بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. انشغلت الأمة بشراء ملابس العيد، وبشراء أحذية العيد، وبشراء أطعمة العيد، وبإعداد مصروفات العيد ونفقات العيد، وبإعداد طعام وشراب مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. في حين أن النبي كان يعتكف كل سنة في العشر الأواخر من رمضان، وفي السنة التي مات فيها اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 ليلة في رمضان، 20 ليلة في رمضان. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. هذا كان حال النبي وكان حال السلف من بعده في رمضان. أما نحن فماذا يشغلنا أيها الأحبة؟ ما الذي يشغلنا غير الطعام والشراب؟ ما هي غاياتنا وما هي مقاصدنا في رمضان؟ ما الذي أعدته الأمة في رمضان لأعراض انتهكت على أرض فلسطين؟ وما الذي أعدته الأمة في رمضان لمصاحف مزقت وعمارات كشفت على أرض بغداد؟ وما الذي أعده المسلمون في رمضان للمسلمين المستضعفين على أرض أفغانستان؟ وما الذي أعدته الأمة في رمضان للمجاهدين المستضعفين الذين يسوقهم رؤوس المجرمون سوء العذاب؟ وليس هذا لشيء إلا لأنهم مسلمون. هذا هو رمضان كما ينبغي أن تعيشه الأمة. رمضان يجب أن يكون رمضان جهاد، رمضان قراءة للقرآن، رمضان ذكر واستغفار، رمضان صلة للأرحام، رمضان توبة وبراءة من كل وكل خطيئة يقع فيها الإنسان، حينها وحينها فقط ستقوم دولة الإسلام، حينما يحاسب كل منا نفسه فينظر ما الذي يحمله من هموم لهذه الأمة، ما الذي يحمله من هموم وأحلام لهذه الأمة، ما الذي ينوي تقديمه من خدمات لأمته، ما عاش من عاش لنفسه فقط، وما مات من عاش لغيره. يا له من دين لو كان له رجال، كما قال سيد قطب رحمه الله، إن هذا الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى من يعرف قيمته، يحتاج إلى من يعرف قدره، يحتاج إلى من يربي أولاده لنصرة هذا الدين، للعمل لهذا الدين. حينها وحينها فقط نستطيع أن نقول إن رمضان رمضان جهاد وانتصار. زكاة الفطر كما قلنا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها لا تجزئ نقودا، وأن المفروض وأن الفرض والواجب فيها إخراجها حبوبا وأعيانا كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلقاني أحد فيقول نيسر على الناس. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولا نقول كما قال بعض العلماء، أما لا أشعر أن أقول ذلك، أن رأي الإمام أبي حنيفة خطأ، ولكنه اجتهد رضي الله عنه. والأولى والأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يقولن أحد إن أيام النبي لم يكن هناك نقودا، بل كان هناك دراهم ودنانير، بل إنها موجودة قبل ذلك بآلاف السنين. بيع يوسف وشروه بثمن فخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فلماذا لم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم نقودا وأموالا؟ هي صحيحة، لكن الأولى والأفضل والأصوب إخراجها كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة متأخر من موضوع المسابقة أننا سنسأل فيها يعلم الله ما قصدنا، إلا نشر الثقافة الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي في هذا الأمر. وعلى الرغم من أن بعض الإخوة رفض الإسلام المسابقة خوفا من أن يسأل، يعني احنا ان شاء الله لا يغلق احد، احنا هنوزع جوائز المسابقه اخر رمضان احتمال كبير يوم 29 رمضان، لكننا نتمنى للناس اللي ما قبلتش المسابقه يرجعها ويتوكل على الله ويعني يترك الامر لله عز وجل. الله اعلم، قد نسال وقد لا نسال، لكن عشان مفيش حد يستحي وما يحبش حد احتمال ما نسالش، فاللي عنده مسابقه بجد يتفضل يقدمها عشان بس ما نبقوش نحضرنا وقت الناس وضيعنا وقت الناس في الباطل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم كن اللهم عليك بكل مليون المسلمين، اللهم أعطهم عددا وارزقهم بلدا ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا. فتذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بعباده. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.